لأنه بهذا يقدم عثمان رضي الله تعالى عنه بدليل ما سوف نذكره عنه في رواية أخرى. وهذا الأثر عن علي صحت الرواية عنه كما قال الإمام رحمه الله صحيح. يعرف الله على الرافضة هم الشيعة. الشيعة يقولون بأن علي رضي الله عنه يقضى عمر هو أفضل منهم من حيث المنزلة والمكانة وهو أشعر بخلة منهم. رغم أن المعني في الأمر رضي الله عنه المسلم هذه الرواية صحيحة بأن الأفضل منه والأحب منه للخلافة دي هما أبو بكر وعمر. ولكن الجهل هو لعنادهم يقولون بأن عليا هو الأولى بخلافه. وهكذا في الحقيقة هم معتدلة الشيعة. أما غلاة الشيعة فإنهم يقولون بأن علي رضي الله تعالى هو المتحكم في السبع وأن جبريل أخطأ فيها. بدل أن تكون الرسالة في علي كان في محمد. وغلاتهم الأولون يجعلونه إلها ثاني. يقول بأنه إله. والذين عندهم شبه إنصاف يعني فيما بينهم وإلا لا إنصاف عندهم والذين عندهم لأنهم يكذبون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في ذلك في إثبات فضيلة أبي بكر وعمر وتقديمهما على هذه الأمة. ويكذب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يكتدوا بالذين من بعدي بالذين من بعدي أو بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي. ومع ذلك يأبى الرافضة إلا أن يقدموا عليا في ذلك. فهذه الرواية إذن صحت. وقد ذكر البخاري في صحيحه بسنده إلى محمد بن علي رضي الله عنه هذا الذي يعرف محمد بن الحنفية سأل محمد بن علي سأل أباه علي رضي الله عنه قال له وهو يقول قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر. هذا الصريح من علي. قلت ثم من؟ قال عمر. ثم قال محمد بن الحنفية وخشيت أن يقول عثمان. يعني انظروا هذا الأثر الصحيح الذي رواه البخاري عن محمد بن الحنفية له صلة بالحديث المتقدم الذي قال فيه علي ولو شئت لسميته الثالث أو حديث الذي ذكرته آنفا عن علي ولو شئت لسميته الثالث. فمحمد ابن الحنفية قال خشيت أن يقول عثمان لأنه لو كان علي يقول هذا وهذا إنما قاله يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر وعمر. وكان الناس الذين تحزبوا لعلي وتعصبوا له لو أنه كان يقدم ويصرح لهم بأن عثمان أفضل منه لقتلوه بدليل أن الذين كانوا في حزبه والذين نصروه والذين خرجوا عليه سموا بالخوارج لأنهم خرجوا عن علي لأنهم أنصاره وأحباؤه ثم خرجوا عليه. فلهذا قال محمد وخشيت أن يقول التالي قال محمد بن الحنفية ثم أنت يعني أنت تالي في الفضل. قال علي وهذا من تواضعي ومن فضله ما أنا إلا رجل من المسلمين. يعني انظروا إلى فضل الصحابة يستحق أحدهم المكان والمنزلة وله في ذلك ما يؤيد قول من يزكيه ويمدحه ومع ذلك لما يقال له مثل هذا يقول ما أنا إلا رجل من المسلمين ما أنا إلا رجل من المسلمين لأنه يخاف عبد ظلوم كما تدري فترك عيوبي كلها عن عيونهم وألبستني ثوبا جميلا من الستر فصاروا يحبوني وما أنا بالذي يحبه ولكن شبهوني بالغير فلا تفضحني في القيامة بينهم وكل يا مولاي في موقف الحشر. هذا هو التواضع الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. لا يسود الإنسان نفسه من تواضع لله رفعه. أما أن يقول الإنسان أنا العالم وأنا الفاضل وأنا الأول وأنا الذي فعلت ويذكر مناقبه للناس فهذا مما لا ينبغي أن يفعل. علي رضي الله عنه يقول له ابن ثم أنت بأبدي فقل ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنا تأتي مسألة قد نتكلم عليها ونقف عندها قليلا. أهل السنة والجماعة متفقون على تقديم أبي بكر وعمر على سائر الصحابة في الفضل

وإن ذكره الإمام أحمد في فضائل الصحابة وأبو نعيم وابن أبي عاصم في السنة إلا أن إسناده ضعيف، ولو ذكر غيره لكان أفضل. وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وتقدير النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الصحابة على تقديره ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. نعم، هذا الذي قاله المؤلف هو عين الحق. حق خلق الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة أبو بكر الصديق عليه رضي الله عنه، أولا لفضله وفضله معروف وتكلم عليه، وسابقته سبق الإسلام، أول من أسلم من الرجال من أبو بكر الصديق، أول من صلى كما قال ابن عباس أبو بكر الصديق. ولما أغضب عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعث إليكم فقلت كذب، وقال صدقت، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ ويكفيه أنه كان صاحبه في الغار، كان اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فضائله كثيرة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يصلي بالأمة، وقد استخلفه في الإمامة. ولهذا انظروا إلى نبل الصحابة، كانوا يقولون لما بايعوا أبا بكر الصديق اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، فكيف لا نختاره لدنيانا؟ هذا الذي اختاره لأن يكون إمامنا وقائدنا في ديننا أي في الصلاة، فكيف لا نختاره بأن يكون إمامنا في السياسة وفي الحكم؟ فوافقوا جميعا على مبايعته وعلى خلافته. وقد اختلف أهل السنة في مسألة خلافة أبي بكر الصديق، هل هي ثابتة بالنص والإشارة أم أنها بالاختيار، أي أن الصحابة اختاروها؟ وفي ذلك قولان، فقد ذهب الحسن البصري من أئمة التابعين وجماعة من أهل الحديث أن خلافة أبي بكر الصديق كانت بالنص، واختلفوا في هذا النص، فمنهم من قال بأن النص خفيا يعني يفهم بالإشارة، ومنهم من قال بأن النص جليا يعني ثبت النص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأول بالخلافة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والقول الثاني قال به جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية، قالوا بأن الخلافة ثبت بالاختيار وليس بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختاره الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ومما يدل على أن خلافة الصديق ثبتت بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري بسنده إلى جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأتيه، فلما أتته قالت له يا رسول الله إذا جئتك ولم أجيك، يعني هي تقصد إذا جئتك في العام المقبل ولم أجيك، يعني تعني بذلك الموت، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إيتي أبي بكر، إيتي أبا بكر، إذا لم تجديني فذهب إلى أبي بكر. قالوا هذا فيه دليل على أنه استخلفه بذلك. وذكروا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت بالصحيح، أنه رأى رؤيا ورأى من ينزع من بئره، فرأى في منامه أبا بكر الصديق، وفي نزعه يعني وأخذه من الدلو من البئر قال فيه ضعف. وهذا فيه إشارة وأعلم على النبوة أن خلافة أبي بكر كانت مدة قصيرة وهي لم تتجاوز سنتين. ثم رأى عمر بن الخطاب بدلو عظيمة لا أحد يثري ثريه، قال لم أرى عبقريا يثري ثريه، يعني ينزع بالدلو العظيمة حتى يعني تمكن من أن يشرب من مائه جميع من كان هناك. وهذا في إشارة إلى مدة إلى طول مدة خلافة عمر بن الخطاب، وقد مكث في الخلافة 10 سنوات، وكانت كلها في العدل وتمكين الإسلام والفتوحات وتدوين الدوويين والعزة للمسلمين وما إلى ذلك. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه بيّن أن الخلافة من بعده لمن؟ لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وحتى من قال بالاختيار أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الصديق لما آلت إليه الخلافة وقبل أن تؤول إليه الخلافة كأن الناس ما صدقوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بن الخطاب يأتي بهجر من الكلام، يعني يأتي بكلام ليس ذلك الكلام الذي يفهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فكأنه لم يصدق بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر يومئذ يعني يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا، فلما جاء أخذ الكلمة. وأبو بكر كما يقال هو أحد الصحابة الخطباء، كان بعض سادات التابعين يقول خطباء الصحابة أبو بكر وعلي. ولما جاء هو الذي حسم الأمر، قرأ عليهم قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ثم قال قولته المشهورة من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فخرج الناس يسمون هذه الآية في سكة المدينة وكأنه ما سمعوها إلا ذلك. ثم إنه أراد الأنصار أن تكون الخلافة فيهم وأرادوا أن يتقاسموها كما قال سعد بن عباد منكم أمير ومنا أمير، فحسم أبو بكر الصديق الأمر فقال لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش وأبو بكر قريشي، انظر يعني كذا يحسم الأمر بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، قال أن نحن أمراء وأنتم الوزراء، لم يقصهم من الخلاف من السياسة لأنهم لو حق ذلك أنتم الوزراء، قال وقد أمركم الله سبحانه وتعالى أن تتبعونا لأن نحن المهاجرين أصحاب الفضل والسابقة، لأن المهاجرين امتازوا على الأنصار بماذا؟ بالهجرة والنصر، وأما الأنصار فعندهم شيء واحد وهو النصر. قال لهم إن الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أمركم أن تكونوا معه. ثم ذكر فضلهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبلوا للأنصار من مسيئهم وتجاوزوا عنهم. ثم بعد ذلك حسم أبو بكر الأمر، وبعد ذلك بايع الصحابة أرادوا أن يبايعوا عمر بن الخطاب، أخذوا بيده أو بيد أبي عبيدة عمر بن جراح، فعند ذلك مسك عمر بن الخطاب يد أبي بكر وبايعه على الخلافة على الخلافة، أنت سيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه ثم بايعه بقية الصحابة بما فيه علي رضي الله عنه. والذي تخلف عن من يبايع يومئذ هو سعد بن عباد، ولما بلغ عمر ان سعد بن عباد لم يبايع ابا بكر الصديق قال قتله الله، معنى اذا لم يبايع فكانه يعني حجب على نفسه، وقد والصحابه قد اجمعوا على مبايعته، فعند ذلك بويع بالاجماع لخلافه ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو احق بالخلافه كما قال المؤلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته. ثم قال ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله ولأهل أبي بكر له. أبو بكر عهد بالخلافة لعمر بن الخطاب وهذا أمر معروف، ثم استقر عليه أمر الصحابة. قال ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له وهم ستة وقد ذكرناهم، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، إجماع أهل العصر أنهم وافقوا على مبايعة علي رضي الله عنه، مستثني من ذلك أهل الشام من هذه المبايعة، أهل الشام يبايعوه لأنهم كانوا يطلبوا من علي أن يسلموا له قتلة عثمان، وهنا وقعت الفتنة. ثم قال المؤلف بعد ذلك وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليهم الصوره هذا الذي هم خلفاء الأربعة، هم الخلفاء، الخلفاء جمع خليفة وهو المستخلف من قبل السلطان أو الولي، وصنوا خلفاء لأنهم جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وأن خلافة هؤلاء الأربعة إنما جاءت باختيار المسلمين وليست نصا من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف إذا كان هو خليفة، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بخليفة، وإنما هو رسول الله إلى الناس أجمعين. هذا حق من الأدلة العقلية من حيث النظر. هؤلاء الخلفاء الراشدون سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالراشدين، مأخوذ من الرشد، والرشد هو ضد الرواية لأنهم مهتدوا وهدوا إلى الصالح من العلم والعمل، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح وإلى مرشد الأمور فسموا بالراشدين. ثم قال المهديين، هذا الرسم من رسم الله، وهذا مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى اختار لهذه الأمة لتمكين هذا الدين أن يكون هؤلاء الخلفاء الأربعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أعطى لهم الصيت، قال بأنهم من أهل الرشد فهم راشدون، ثم قال مهديون من الهداية لأنهم هدوا إلى الصالح والنافع من العلم والعمل، ومن صح أن يكون مهديا في نفسه صح أن يكون مهديا لغيره، من كان مهتديا في نفسه صح أن يكون مهديا إلى غيره. فقال المهديين، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي أنه قال وإنه من يعيش منكم فترة اختلافا كثيرة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي التي تأتي بعد الأضراس أو آخر الأضراس، تمسكوا بها، هذا كناية عن شدة التمسك. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ هل يعني أن الخلفاء الراشدين جاءوا بسنة خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، العلماء هذا يدل على أمرين اثنين، إما أن هؤلاء الصحابة هم أقصد الخلفاء الراشدين الأربعة هم أفضل من عرف باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا من علماء الصحابة، فاتباعهم يعني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعهم فيما لم يظهر للناس به سنة ولم يكن فيه دليل فيكون اتباعهم أولى، وذلك لما عرفوا به من العلم والعمل والفضل والسابقة وعلمهم الغزير الذي خص به من بين الصحابة. فأبو بكر معروف بعلمه، وعمر بن الخطاب كذلك، وعثمان جامع القرآن، وعلي بن أبي طالب، هؤلاء أفضل الصحابة في الفتوى والعلم والعمل الصالح. فأمر صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، فقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو بالنواجذ، وهي مؤخرة الأدراس. وقد أقف إن شاء الله عند هذا الحد، وتكون إن شاء الله هناك تتمة لمعرفة خلافة هؤلاء الأصحاب الكرام التي أشار إلى المسلم أن خلف بعده 30 سنة، وهذا كما هو أيضا معلوم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.